والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. قلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقول ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. عند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن الإسلام قد جفف منابع الرق، وما ترك إلا بابا واحدا لاسترقاق الناس، وهو باب الجهاد في سبيل الله، وأن هذا الرق لا يلحق إلا من كان كافرا، أما المسلم فإنه لا يسترق ولو حارب، يعني ولو مارس البغي ولو حمل السلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في من بغى من هذه الأمة أنه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يسترق أسيرهم ولا يقسم فيئهم. البغاة الذين يخرجون على سلطان الدولة الإسلامية هم مسلمون رغم كونهم بغاة، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نقاتل هذه الفئة الباغية، لكن لا نجهز على الجريح ولا نتبع الفار، من فر منهم وهرب فإنه يترك، ولا يسترق الأسير، ولا تقسم أموالهم على أنها فيء. إذن الرق أيها الإخوان سببه الكفر، وليس له إلا باب واحد وهو باب الجهاد. بريرة هذه رضي الله عنها كانت أمة عند قوم من الأنصار، بيت من بيوت الأنصار، وقد ثبتت فيها 3 سنن. هذه السنة الأولى بأن الولاء لمن أعتق، والسنة الثانية أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فإنها تخير، يعني لو أن عبدا قد زوج من أمة ثم عتقت تلك الأمة فإنه يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخ عقدها. ثم السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته يوما فقرب إليه طعام، إما خل وإما زيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها اللحم؟ فقالوا: تصدق به على بريرة. هذا اللحم صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، يعني نأكل منه على أن بريرة قد أهدت إلينا منه. فهنا بريرة رضي أمنا عائشة رضي الله عنها تذكر هذا الحديث الطويل المشتمل على أحكام كثيرة. فبريرة رضي الله عنها تقول كاتبت أهلي. ما هي المكاتبة أيها الإخوة الكرام؟ المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده، بمعنى أن العبد يذهب إلى سيده فيقول له، يقول له أنا أريد أن أعتق، أريد أن أتحرر. فلو أن سيده تبرع وأعتقه لوجه الله فهذا من أفضل الأعمال، وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع حتى الفرج بالفرج. وتقدم معنا بأن الإسلام فتح الأبواب للعتق، فجعل العتق كفارة للذنوب العظام كالظهار والجماع في نهار رمضان والحنث في اليمين المنعقدة، وكذلك جعله كفارة للقتل الخطأ ونحو ذلك. فلو أن سيده أعتقه لوجه الله فهو مأجور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في ذلك، ومن أمثلهم طريقة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذكروا أنه أعتق 1000 نفس في سبيل الله، وكان الرقيق الذين تحت يده متى ما رأى من أحدهم صلاحا مواظبة على الصلاة واستقامة على أمر الله فإنه كان يبادر إلى عتقه. فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنهم يخدعونك، يعني العبيد ديل الواحد منهم يتظاهر بالصلاة من أجل أن يعتق، من أجل أن يتحرر. فقال الكلمة المشهورة التي صارت مثلا: من خدعنا في الله إن خدعنا له، من خدعنا في الله إن خدعنا له. فأرجع فأقول لو أن السيد ما أراد أن يعتق قال له لا أنا ما أعتق، فها هنا يمكن للعبد أو للأمة أن يقول بأني أريد أن أشتري نفسي، يريد المكاتبة، أن يكون بيني وبينك مكاتبة. فيقول له مثلا السيد، يقول له إذن أريد منك 10,000 جنيه مثلا، في كل سنة 2,000، فتنال حريتك بعد 5 سنين إذا وفيت بهذا القدر من المال. هذا العقد نسميه مكاتبة، وهو الذي ذكره ربنا جل جلاله في قوله في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير أيها الإخوة الكرام يكون بالصلاح في الدين والاكتساب للمال. إن علمتم فيهم خيرا، أي علمتم منهم صلاحا في الدين وقدرة على اكتساب هذا المال الذي سيتحرر به. و قول ربنا جل جلاله إن علمتم فيهم خيرا هو من باب الاحتياط لحق الله ولحق السيد، لحق الله ولحق السيد. فالصلاح في الدين احتياط لحق الله، لأنه ربما يريد هذا الإنسان أن ينال حريته من أجل أن يلحق بدار الكفر ثانية، أو من أجل أن يظهر الفساد في الأرض، أو من أجل أن يحارب المسلمين. وكذلك الاكتساب في المال احتياط لحق السيد، لأنه ربما يكاتبه ثم بعد ذلك يكون عالة على الناس، يبدأ يتكفف ويسأل الناس. ولذلك ربنا جل جلاله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب قوله تعالى فكاتبوهم، هذا الفعل ما نوعه؟ أمر. طيب هل هو للوجوب؟ هل هو للوجوب؟ جمهور العلماء قالوا لا، بل على الاستحباب، هذا الأمر على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن هذا العبد مال، مال كما تقدم معنا الكلام في أن الإنسان الذي يكفر بالله عز وجل ويحمل السلاح على المسلمين، فإن ربنا سبحانه قد أنزله من مرتبة الإنسان المكرم إلى مرتبة السلعة التي تباع وتشترى وتهدى، فهذا العبد مال. قالوا والإنسان لا يجبر على بذل المال إلا في الزكاة وفي النفقات الواجبة، الزكاة نأخذها منه رغم أنفه كما مر معنا، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، الذي يمتنع من الزكاة طوعا تؤخذ منه قهرا. وكذلك النفقات الواجبة، الآن لو أن أبا امتنع عن الإنفاق على أولاده فإن القاضي يلزمه، أليس كذلك؟ القاضي يلزمه. فليه؟ لأنها نفقة واجبة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا وما سوى ذلك فإنه لا يجب. ولذلك قالوا العبد مال، وصاحب المال لا يجبر على بذله أو على التنازل عنه. أما أهل الظاهر وجماعة من العلماء فقد قالوا بالوجوب، قالوا الآية فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم إن في هذا العتق إنقاذا لهذا العبد، فهو يشبه إنقاذ النفس من التلف، إنقاذ النفس من التلف. قالوا والشريعة متشوفة لنيل الناس حرياتهم، الشريعة متشوفة وتفتح الأبواب من أجل أن يكون الناس أحرارا. فالظاهرية وجماعة من أهل العلم قالوا بأن العبد إذا أراد أن يكاتب فيجب على السيد أن يكاتبه. واضح أيها الناس؟ فهذا هو معنى قول بريرة رضي الله عنه كاتبت، بمعنى كان بيني وبين أهلي عقد على أن أنال حريتي. بكم؟ بتسع أواق، بتسع أواق. قالت كاتبت أهلي، تعني بالأهل هنا أسيادها، تعني بالأهل أسيادها باعتبار أنها تأهلهم، تأوي إليهم، تأوي إليهم. وهذا معروف الآن، إنسان لو نشأ في بيت وتربى بينهم وصار مطعمه ومشربه ومأواه عندهم فإنه يقول أهلي وإن لم يكونوا أهله. ولذلك قالت كاتبت أهلي على تسع أواق. الأواق الأوقية مر معنا في كتاب الزكاة أنها 40 درهما من الفضة، معنى ذلك أن بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على تسع أواق، معناها 360 درهما، ليس كذلك؟ نعم، كاتبت أهلي على تسع أواق. نعم، بعدين في كل عام أقية، معنى ذلك أنها ستنال حريتها بعد كم؟ بعد 9 سنين. نعم، فأعينيني، جاءت إلى أمنا رضي الله عنها تطلب العون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما في مانع أن الإنسان يطلب العون من غيره، مثل ما قرأنا في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني طلب من موسى أن يعينه على ذلك الفرعوني. ولذلك طلبت من عائشة العون، قالت فأعينيني. فهنا عائشة رضي الله عنها ورثت الكرم من أبيها وتعلمت الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت الخير من أطرافه. أبوها من أكرم خلق الله، وقد أعتق 20 نفسا في سبيل الله من المستضعفين، وعلى رأسهم سيدنا بلال رضي الله عنه. ولما قال له أبوه أبو قحافة يا بني إني أراك تعتق هؤلاء الأعبد، فلو اشتريت رجالا جلادا يعينونك، إذا أصلا في شراء اشتري ناس جامدين. فقال له أبو بكر يا أبتي إنما أريد الذي أريد، أنا عندي موضوع تاني انت ما فاهمه. ونزل فيه قول ربنا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف أرضى. وكان بلال رضي الله عنه يعذب، ومر أبو بكر به فقال لأمية سيده الكافر، قال لو أما آن لك أن ترحم هذا المسكين. فالكافر قال لو أنت الذي أضللته، أنت السبب في الحكاية دي، وإن شئت خلصه. قال له أبو بكر بكم تبيعني؟ قال لو بعشر أواق من الفضة، أي 400 درهم. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فعدهن، ما اداها له على كل سنة أقية، لا، طوال جاب له كاش. فأمية بعدما قبض الثمن أراد أن يندم أبا بكر، فقال له لو أبيت إلا أقية لبعتك، أنا أصلا زهجان منه، بس أنت ما شاطر، كان ممكن تفاصل وأبيعك إياه بأقية واحدة. فقال له أبو بكر ولو أبيت إلا 100 لاشتريت. قال لي أنت ما شاطر ما بتفهم، كان ممكن تطلب 100 أقية في بلال وأنا كنت سأدفع. فالمقصود أمنا رضي الله عنها بدلا من أن تقول لبريرة خير إن شاء الله وأنا ملتزمة في كل سنة أعطيك الأقية، قالت لها إن شاء أهلك أعدها لهم، يعني كاش، ويكون ولاؤك لي فعلت. هذه الجملة شرطية، قالت لها يعني اذهبي إليهم واعرضي عليهم عرضا مغريا، بدلا من أن ينتظروا 9 سنين، الآن أنا أعد لهم هذه الأواقية عدا، وأعطيهم تلك الدراهم الفضية نقدا، لكن بالمقابل ما دمت أنا الذي أعتقت يكون ولاؤك لي. ما هو الولاء أيها الإخوة الكرام؟ الولاء هذا سبب من أسباب الإرث، يعني الإرث الميراث التوارث بيني وبينك عند واحد من 3 أسباب، إما النكاح وهو أن يرث الزوج الزوجة والزوجة الزوج، وإما النسب فالوالد يرث الولد والولد يرث الوالد والأخ يرث من أخيه والعم من ابن أخيه وهكذا، هذا النسب. والولاء، ولذلك نقول في تعريف الولاء هو عصوبة تشبه العصوبة النسبية لكنها دونها، عصوبة تشبه العصوبة النسبية لكنها دونها. فمثلا لو أن إنسانا عتيقا مات وترك بنتا ومولى، ترك بنته وترك مولاه الذي أعتقه، فالبنت ستأخذ كم؟ النصف، لأن الله قال وإن كانت واحدة فلها النصف، والنصف الثاني يذهب إلى المولى. واضح أيها الناس؟ إنما الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. لكن لو أن الإنسان ترك بنتا وأخا ومولى أو ترك بنتا وعما ومولى. البنت سيكون لها كم؟ النصف، والنصف الثاني يذهب لمن؟ للأخ أو للعم. ليه؟ لأن العصوبة النسبية مقدمة على عصوبة الولاء. واضح أيها الناس ولا نايمين؟ ولا نعيد تاني؟ طيب، فها هنا عائشة رضي الله عنها قالت لها: إن شاء عددتها لهم عدا ويكون ولاؤك لي، بمعنى أن أكون أنا مولاتك، بحيث إنك لو مت فأنا أرثك. واضح أيها الناس؟ طيب ماذا حصل؟ ذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فذهبت بريرة إلى أهلها، إلى سادتها، إلى مواليها، فقالت لهم، قالت لهم ما قالت عائشة رضي الله عنها. لكن النفوس مجبولة على الشح، يعني هم صحابة رضوان الله عليهم وعدول ومؤمنون وطيبون وخيرون، لكن النفس الإنسانية هي النفس. الإسلام هذبها ورقاها وأعلاها، لكن يبقى بعد ذلك حب المال طبيعة عند كثيرين. فأبوا، قالوا والله العرض ده كويس وأخير ناخذ الحكاية دي كاش، لكن بعد ذلك الولاء يكون لنا، الولاء يكون. طيب أنتم تريدون الولاء اعتقوها، أليس كذلك؟ إذا كنتم تريدون الولاء اعتقوها لوجه الله ويكون الولاء لكم، أو خفضوا الثمن، بدلا من 9 أعواق قولوا لها أقية واحدة تعطيكم إياها ويكون الولاء لكم. لكن لا، يريدون 9 أواق وفرحوا بأنها ستأتيهم نقدا، لكن يريدون أن يكون الولاء لهم. نعم. وجاءت من عنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فجاءت بريرة رضي الله عنها بعد أن عرضت عليهم عرض أمنا وقوبلت بالرفض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل من وقته نصيبا لأهله، يداعبهم ويلاعبهم ويشاركهم في أعمال البيت، يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، ويسمعهم ويسمع منهم ويضاحكهم وما إلى ذلك. فحياته عليه الصلاة والسلام إما أنه في المسجد في بيت الله، وإما أنه في بيته، وإما أنه في مصالح المسلمين، يعود مريضهم ويعلم جاهلهم ويفتي سائلهم ويصلي على ميتهم، أو أنه في غزو في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك من المصالح. فبريرة رضي الله عنها من حسن حظها أنها جاءت إلى أمنا عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة، فسمع الكلام الذي قالته بريرة. نعم. فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. قالت إني عرضت ذلك عليهم، عرضت عليهم أن يأخذوا 9 أواق نقدا مبذولة من أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبوا رفضوا، من أبى يأبى. نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال. نعم، يعني المقصود فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام بريرة إجمالا، لأن بريرة قالت يا أم المؤمنين قد عرضت عليهم فأبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ما الخبر، ما هي القصة، فعائشة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر مفصلا. نعم. فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فقال خذيها، خذي بريرة يعني بعد أن تدفعي التسع أواق، واشترطي لهم الولاء يعني حققي لهم الطلب الذي أرادوه، اشترطي لهم الولاء. طبعا ها هنا إشكال كبير. ليه؟ لأن اشتراطهم الولاء مخالف للشرع، لأن الولاء لمن أعتق، فكيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء؟ بعض العلماء قالوا لهم بمعنى عليهم، واشترطي عليهم الولاء، واستدلوا على ذلك بالقرآن، بأن الله عز وجل قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، بمعنى فعليها، لأنه سبحانه قال في الآية الأخرى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. واستدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا اللام هنا بمعنى على، وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، بدليل قوله سبحانه ولا تكسب كل نفس إلا عليها. لكن أيها الإخوان، عند التأمل نجد بأن هذا القول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من عائشة رضي الله عنها أن القوم قد أبوا أن يكون الولاء لها لعائشة، فما في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة خذيها واشترطي عليهم أن يكون الولاء لك، ما في معنى لهذا الكلام. وإنما المعنى على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء. لماذا؟ من أجل أن نبطله، من أجل أن نبطله، يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء القوم قد تعدوا حدود الله. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام، الرجل الذي جاء صلى، خلاد بن رافع رضي الله عنه، الذي صلى صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة، رسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مشى عادة بنفس الطريقة، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مشى ثاني عادة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم منذ المرة الأولى يعلم بأن هذا الرجل جاهل، لكن لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يعني نفسه من أجل أن ينال لذة العلم، لذة العلم ونوره بعض ظلمات الجهل. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفجأ أولئك الناس، بدلا من أن تطول المفاوضة والمقاولة، لا، نحن همنا أن تتحرر بريرة رضي الله عنها، وهمنا أن ينال القوم ثمنها 360 درهم. ثم بعد ذلك ما اشترطوه من شرط باطل فإننا سنبطله. واضح أيها الناس؟ خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني اقبلي بشرطهم، يعني تحصيل حاصل. هذا تجدونه حتى في القرآن، يعني مثلا بعض الناس يسأل يقول لما وقعت حادثة الإفك، لما وقعت حادثة الإفك، من الذي تعب من هذا الكلام؟ أمنا عائشة كانت تبكي بالليل والنهار حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يهنأ بطعام ولا منام، وعائشة هي أحب أزواجه إليه. أبوها أبو بكر الصديق أيضا تعبان ومعنى بهذا الكلام، وأشق شيء على الوالد أن ترمى ابنته في عرضها، لو قتلت فهو أهون عليه. أمها أم رومان رضي الله عنها أيضا، صفوان ابن المعطل الذي دخل المدينة بالنهار يقودها لأنه مؤمن غافل طيب القلب، لو كان إنسان خبيث وحاشاه رضي الله عنه فإنه سيدخل بها تحت جنح الظلام، لكن كما وصفها ربنا هي من الغافلات المؤمنات. طيب لما تكلم الناس في عرضها البراءة نزلت بعد كم؟ بعد شهر، شهر كامل المدينة تغلي وتفور والمنافقون يبدئون ويعيدون ويجمعون ويفرقون في قول الإفك. الله جل جلاله أمهلهم شهرا كاملا من أجل أن يرفع درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكفر السيئات عن أولئك الأبرار أبو بكر أم رومان وصفوان وكذا، من أجل أن يرفع درجات أم المؤمنين رضي الله عنها فينزل فيها 10 آيات، من أجل أن يشعر المؤمنون بنعمة الله بعد هذا الضيق، لأنه لو من أول يوم رسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رؤيا بأن عائشة بريئة أو نزلت آيات القرآن لن يكون الشعور بلذتها كالشعور بما لو نزلت بعد زمان. واضح أيها الناس؟ فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبطل هذا الأمر، مثل ما أيضا حصل في قصة زيد وزينب بنت جحش. كان يمكن لربنا جل جلال وهو على كل شيء قدير وهو الحكيم الخبير أن يبطل التبني بأحكام تنزل، لكنه لا، أراد أن تطلق زينب من زيد ثم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل ما يحصل، ثم بعد ذلك ينزل قول ربنا جل جلاله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، يكون هناك حادثة عملية. فهذا الذي أراده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال خذيها واشترطي لهم الولاء. نعم، يعني يطمئن عائشة رضي الله عنها بأسلوب الحصر، يقول لا اطمئني، هم لن يغيروا حكم الله ولن يبطلوا قواعد الشريعة، فالولاء محصور في من أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق، إنما من أدوات الحصر والقصر، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم، فعلت عائشة رضي الله عنها، فعلت عائشة قالت لبريرة هذا هو المال توكلي على الله واذهبي إليهم وقولي لهم نحن موافقون على أن يكون الولاء لكم. نعم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. نعم، قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. مضى معنا الكلام أيها الإخوان في أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أليس كذلك؟ ما هما؟ أيها، خطب عارضة وخطب راتبة. الخطب الراتبة زي خطبة الجمعة وخطبة يوم النحر ويوم الفطر وكذلك خطبة الاستسقاء. بالنسبة لخطبة الكسوف اختلفوا هل هي عارضة أو طارئة، لأنه أصلا الكسوف ما حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم 90. فهل النبي صلى الله عليه وسلم خطب من أجل أن يزيل تلك الشبهة حين قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، أو أنه أرادها راتبة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا، لكن على كل حال هذه الخطبة عارضة عندها سبب، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم خطب لما جاء الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، والثاني قال أنا أصلي فلا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، ومثل ما خطب لما جاء أسامة يشفع في المخزومية التي سرقت. يعني أحيانا يكون هناك يعني سبب عارض يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر ويخطب في الناس عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خطب هؤلاء خطبة عارضة، فماذا قال؟ فحمد الله وأثنى عليه. فحمد الله وأثنى عليه، دائما يبدأ كلامه عليه الصلاة والسلام بالحمد لله. والحمد قالوا هو الثناء بالجميل على الجميل، هو الثناء بالجميل على الجميل، أو قالوا هو المدح مقرونا بالمحبة والتعظيم، المدح مقرونا بالمحبة والتعظيم. يعني بعض الناس قد يمدح إنسانا ذا مال أو ذا سلطان وهو لا يحبه ولا يعظمه، فقط من أجل منفعة أو من أجل دفع مفسدة، لكن لا، الحمد هو ثناء أو مدح مقرون بالمحبة والتعظيم. وربنا جل جلاله يحمد على شيئين: أولا على الكمال الذاتي، على الكمال الذاتي، لأنه جل جلاله الحي القيوم السميع البصير المتكلم المريد القوي المتين، الكمال الذاتي الذي عنده سبحانه. ثم يحمد ثانية على خيره الواصل إلى عباده، نحمده على كماله الذاتي وعلى خيره النازل إلينا بالليل والنهار. فحمد الله وأثنى عليه، الثناء معناه تكرار الحمد، ولذلك في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال أما بعد. أما بعد، هذه الكلمة أيها الإخوان يؤتى بها للتمهيد لموضوع سيطرح، وقد قال بعضهم بأنها فصل الخطاب، لأن الله قال عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب قوله أما بعد. قال بعض أهل العلم وهي قائمة مقام جملة شرطية تقديرها مهما يكن من أمر بعد، مهما يكن من أمر بعد. ولذلك دائما تسمعون الخطيب يوم الجمعة بعدما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول أما بعد، يعني خلاص انتبهوا في موضوع أنا سأتكلم فيه. أما بعد. نعم. فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. طيب، نقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد.